رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي وقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فوجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الحلقة قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. حديث بيرسم صورة من صور تعامل الناس ويقبلهم على الدين. إنما صلى الله عليه وسلم قعد في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش زي المساجد اللي احنا فيها، مسجد جدران وقبة وتكييفات وموكيت وسجاد، ما فيش ده. مسجد كان عبارة عن تعرجتين كده اسمها الصفة، وعمودين ثلاثة مبينين معالم او حدود المسجد، والارض حصى، وكان في ست بتعدي تنظف الحصى الكبير ترميه عشان يصلوا على حصى صغير، والمسجد ملوش سقف. يعني ايه؟ حدود المسجد ظاهرة وسقف المسجد مش ايه؟ مش محطوط، ولكن في تعريشة فين؟ في سقف المسجد، جزء من المسجد مسقف، له سقف. ونوع صلى كان بيقعد مع الصحابة في المسجد يصلي وبعدين يعطيهم درس. ثلاثة معديين في الشارع لقوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقلب في التليفون لقيت شيخ بيدي درس، انت ماشي في الشارع لقيت سمعت صوت حد بيتكلم مع ربنا، لقيت ناس بتصلي تراويح مثلا ايام رمضان بيصلوا مثلا متأخر بالليل، رد فعلك هيبقى عامل ازاي؟ التلاتة معديين فلو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رد فعل التلاتة رد فعل الطبيعي بتاع الناس، لكن رد الفعل ده كان له منطلق قلبي، كان له حاجة داخل النفس البشرية لها بعد آخر. هذا الأمر لم يمر بسهولة، لم يمر مرور الكرام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في حلقة عادي، مجلس علم، ومجالس العلم تحفها الملائكة، مجلس اللي الناس بتقعد فيه عشان تتعلم صنعة، يقول لك ده مجلس مفيد، لأن مجلس الناس تتعلم بتقعد فيه عشان تاخد فلوس، يقول لك ده مجلس إيه استفدنا منه، شربنا أكلنا استفدنا، خدنا شقق، خدنا عطاء، يقول لك احنا ايه ده مجلس ايه في استفادة نفع دنيوي. من اعظم المجالس مجالس الوحي، المجلس اللي الناس فيه بتقعد تتلقى الايات والاحاديث. فمجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلس تحفه الملائكة، يعلمهم الذكر، يشرح لهم آية، او يقول لهم حاجة من الحكمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم توفر أعمارهم. التلاتة معديين، واحد فيهم أول ما شاف المجلس قام منطلق، وكان فيه فرجة في الحلقة، عارف مكان ضيق كده في الحلقة، الحلقة دي فيها مين؟ يا صحابة. الصحابة لما لقوا واحد جاي داخل وسطهم عملوا ايه؟ وسعوا له. ده مشهد خلينا نعلق عليه، مشهد ان لما يجي واحد داخل جاي جديد في الدين، الناس اللي قاعدة محتاجة ايه؟ توسع له. اللي جاي جديد ده جاي بقلبه. الراجل الاولاني النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه ايه؟ اوى الى الله. عارفين اللي بيهرب من ظلمات، بيهرب من فتن، بيهرب من مصايب، بيهرب من مشاكل، ده حاسس باحتياج شديد. اوى يعني احتمى، لجأ، استعاذ، اوى الى الله. ده طلع يجري كأنه هو في حاجة بتيجي وراه واخيرا لا حتى يحتمي بيها. ده واحد عنده احساس فقر، احساس احتياج، احساس جوع، جوع شرعي. اما الاول فاوى الى الله. اوى الى الله عمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك البعد اللي الراجل ده طلع يجري بيه ويدخل جوه الفرجة في داخل الحلقة ويوسع لنفسه ويتخطى الصفوف. في نهي عن تخطي الصفوف. والمشهد اللي خلى الصحابة لما شافوه وهو جاي يأوي إلى الله وسعوا له، مع إنه ملوش مكان، وجد لنفسه مكان. أحيانا أنت عايز تدخل تعمل دين أو عايز تتعلم دين أو عايز تحتك ببيئة الدين فمالكش مكان، اعمل إيه؟ أوى، إلجأ، احتمي، احفر لنفسك مكان، اوجد لنفسك مكان. ازاي؟ الصادق يصنع الله له. انت اجري. الراجل دخل في وسط الصف، تبص كده وقعد الصف الاول ازاي ده وما عرفش حد، ومحدش يقول له تعالى اقعد جنبنا. هو لما لقى حته صغيره استغلها، عارف اللي هو ايه؟ لقى باب في الدين مفتوح له، اللي هو حاجه صغيره خالص، اللي هو ايه؟ افتح المسجد، انا داخل، انا هفتح كل يوم المسجد، صلي، تصدق. ولقى باب من ابواب الصدقه اتفتح له، تفريش كربه، لقى باب من ابواب العمل الصالح، راح حضر درس، لقى درس موجود في مسجد معين، قال لك انا ملازم. ده عمل ايه؟ اوى الى الله. في واحد ضيف يقول لك والله لازم حد يقول لي ويعزمني وانا بعد كده، ده شايف نفسه ضيف، ده يفضل طول عمره ضيف. الاولاني عمل عمل اللي هو اوى الى الله، عمل عمل بالنسبة للجميع مستغرب انه اقبل في الشارع، فلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فاقبل على المسجد، فدخل المسجد لقى حلقة فاقبل على الحلقة وايه؟ وحفر لنفسه او اوجد لنفسه مكان يجلس فيه، زنق، لقى الحتة الصغيرة فرجة. فرجة دي يعني ايه؟ يعني حاجة كده ما بين اتنين، مسافة ما بين فردين قاعدين. معلش بعد اذن حضرتك، بس ممكن حضرتك تديني بس مساحة كده؟ معلش بعد اذن حضرتك، معلش عشان خاطري، معلش يعني قعدني كده. ايه اللي خلاه يعمل ده؟ قلبه. يبقى اول واحد بيتعامل مع الدين تعامل بقلبه، تعامل افتقار واحتياج، تعامل اقبال، تعامل انه يجري مسيعا، تقرب شبر، أوى. شوف الكلمة، عارفين يعني إذ أوى الفتية إلى الكهف، اللي هو مفيهوش مكان يباتوا فيه. أما رايحين عملوا إيه؟ راحوا قعدوا في الكهف إيواء. عارف مساكن الإيواء اللي هو مساكن يقول لك خلاص هو بيته اتهد ملوش بيت، فده في المأوى. في وقت الحرب الإيواء ده بيبقى فين؟ في وقت الحرب، في وقت المطر الشديد، في وقت الظلام الظلم الشديد والفتن الشديدة، يقول لك عايزين ايه؟ عايزين مأوى، مكان نبات فيه. هذا اعتبر ان مجلس الوحي ايواء. قال اما الاول فاوى الى الله فاواه الله. يبقى اول واحد بيتعامل مع الدين، وده نرجو ان احنا نكون من هؤلاء، او نحاول ان احنا نكون كهذا الرجل، ان احنا ايه نتعامل باقبال، ما تنتظرش ان حد يعزم عليك. ولو انت من الناس اللي موجودين في الحلقة الاولى ولقيت واحد جاي او يعمل ايه، وسع له. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس افسحوا يفسح الله لكم. ولو الامر وصل انك انت تقوم عشان هو يقعد، قوم. واذا قيل انشزوا يعني قوموا فانشزوا. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يبقى القديم يقوم للجديد يفسح له، او هو وجد نفسه فوجة ولازم يسيبه، اديله مساحته، خليه يقعد، اقربه جنبك، مش تخسر حاجه. قال واما الثاني فاستحيا الله منه. التاني في التعاون مع الدين عمل ايه؟ قال لك والله نقبل بس اتكسف، مكسوف ان هو يمشي. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم موجود اكيد برضه في بركه وفي خير وفي يعني بركه، وفي نفس الوقت انا مش عارف ازاحم. فقام لا مكان ورا الصف، قال لك نقعد في الايه في الحته الهاديه، فراس في التكييف نقعد برضه. يعني ده ما انصرفش، ده عمل ايه؟ قال لك مدام النبي صلى الله عليه وسلم موجود خلينا مع الناس دي. بس هو ده مش مقاتل، مش حريص حريص الاول، ده قاعد استحياء. فناله من درجات العطاء على قدر استحيائه. خد بالك لفظ اوى، لفظ استحيا، لفظ اعرض، ده وصف لما داخل النفس البشري، لما في داخل النفس البشري. يعني المشهد ان انا كان عندي مشكله او كان عندي ظرف او كان عندي مشوار او كنت تعبان او كنت مشغول او كنت رايح اجيب حاجه لامي او كنت رايح اجيب حاجه لبيتي، اصل ابني بجيب له دواء، ده كله مشهد مشاهد في الظاهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا أنبئكم بخبر الايه ثلاثة نفر. هنا سيدنا جبريل نزل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بايه، بما نفوس الناس، أو النبي صلى الله عليه وسلم استنبط عما في نفوس الايه الناس. قال لهم ان الرجل الأولاني علاقته بالدين ده علاقة واحد مقبل، واحد محتاج، واحد فقير، واحد جاي يجي على ربنا بيقول له يا رب انا محتاجك، وده هذه العلاقه ما احوجنا اليه، ما احوجنا الى علاقه ايه، ان واحد اوى الى الله. وكلمه الى الله مش الى المجلس، ده بيدور على اي حاجه تقرب من ربنا. ده واحد عايش بيفكر انا هرضي ربنا منين، فلما لقى حاجه تقوم ربنا عمل ايه، حفر لنفسه مكان. مفيش مكان له اصلا، مفيش مكان. انا اركز على هذه النقطه، مفيش مكان، الحلقه مكتمله، مفيش فيها الا فرجه. الفرجه ما تاخدش واحد، يعني ده مش جاي يصل صف، ده جاي هيحط نفسه في وسط الصف وايه ويقف فيه، يعني يخلي الصف ياخده بالعافيه كده. ان انت عارف انت عايز تدخل في وسط بيئه، عايز ادخل مفيش مكان، فيقول لك ادخل ادخل وربنا هيفسح لك، هيفسح لك مكان. الثاني استحيا، يقول الاول رفعه درجات والثاني غفر له. التاني استحيا ان ينصرف وفي نفس الوقت هو حريص، يقوله استحيا ان هو ينصرف من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، او استحيا ان هو يقترب وليس له مكان، فجلس خلف الصف. ده بالنسبة لنا محمود ولا مذموم؟ المشهد لو خدته ان هو بالنسبة للأعرض هو اكيد احسن من الأعرض، والمشهد لو خدته بالنسبة للقوى هو اكيد اقل من اللي ايه؟ من القوى. هو خد خطوة بس ما كانش عنده اقبال الاول، هو قال لك مادام الصحابة موجودين والنبي عصام موجود يبقى اكيد القوم لا يشكر جليسهم، خليني مع هؤلاء. بس في نفس الوقت هو ما حسش ان الموضوع بالنسبة له قضية حياة او موت، قضية اقبال ان هو هيوجد لنفسه. هو لو كان دخل واقبل كالاخر كان هيلاقي نفسه مكان، كان هيلاقي. لكن هو ايه؟ استحى ان ينصرف. هو صادق، بس صدقكم ازاي صدق الاولاني؟ هو استحى ان ينصرف واستحى ان يخترق المجلس. حياه في انه ينصرف دفعه لانه يجلس، وحياه انه يتقرب دفع ان هو يكون في الصف الثاني. الاولاني محمود ان هو استحى ان هو ينصرف، والتانية كان هناك من هو اعلى منها ان هو يعمل ايه؟ ان يوجد لنفسه مكان في وسط الصف. هو لم يجد لنفسه مكان في وسط الصف لكنه قرر انه يكون خلف الصف. قال خليني وراهم وخلاص. في ناس كده يا جماعة، في واحد لما بيدخل في الدين بيبقى مجتهد بزول، وفي واحد لما يدخل في الدين بيدخل بايه؟ يقول لك يا عم خليني بس ايه يعني، هو جنب الباب يعني، خليني في وسط بيئه الدين كده ايه، مش لازم ابقى في الصف الاول، خليني واقف جنب الباب يعني. هو مش عايز يتحمل مسؤوليات الصف الاول، مش عايز يتحمل، لان الصف الاول ما هو ده بياخد نعمه، وكل نعمه عليها تكليف، كل تشريف عليه تكليف. يعني التشريف الحاجه اللي انت بتاخدها وتحط فيها في مكانه، ما انت عليك انك تكلف بايه؟ بالبلاغ، بالعمل. فهو خاف ان هو ايه؟ من ان هو يبقى في الصف الاول. في واحد بيدخل في الدين مقبل اهوى الى الله، وفي واحد بيدخل في الدين ايه؟ مستحي يعني كل حاجه بياخدها كده على ايه؟ على استحياء. هل الذي دخل في الدين واقبل على الدين لكنه اقبل وهو مستحي، مش بكامل قوته، مش بكامل قوه قلبه، ايضا انتفع. بس كان نفعه ايه؟ مش زي النفع الاولاني. قال فاستحي الله منه، يعني غفر الله له. عارف هم القوم اللي قالوا لما النبي عصام قال عن مجالس الذكر، وذكر أن رجل كان له حاجة فقال الله سبحانه وتعالى ما فعل عبادي؟ قالوا يسبحونك يا رب ويذكرونك ويغفرونك ويستغفرونك، يسبحونك ويذكروك ويستغفروك. فقال ماذا يريدون؟ قالوا يا رب يريدون الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى للملائكة هل رأوا الجنة؟ فيقولون يا رب لا ما رأوها. هم أخبروا بها، النبي أخبرهم بالجنة فطلبوها. فقال وماذا لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا. قال وماذا مما يتعوذون؟ قالوا يا رب يتعوذون من النار. فقال الله للملائكة هل رأى عبادي النار؟ قالوا يا رب لا ما رأوها. قال فكيف لا رأوها؟ قالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد منها تعوذا. كانوا هيتعوزوا اكتر، كان هيقول اعوذ بالله من قلبه. فقال اخبركم يا ملائكتي اني قد غفرت له. فقالوا يا رب فيهم فلان انه ما جاء الا لحاجه. قالوا يا رب فلان ده ما كانش جاي للدين، ده كان جاي عايز يقابل واحد صاحبه في المسجد وفضل قاعد. لا ايه قاعده؟ فقال لك بدل ما اقعد على بره في الشارع على القهوه خليني قاعد لحد ما نشوف صاحبي ده يجي امتى. ما جاء الا لحاجه. فقالهم القوم لا يشقى بهم جليسوه. قال لهم مش قاعد معاهم؟ قالوا قال لهم يلحق بهم. فالاول لما اختار الله اواه الله، تقبله الله، فتح له ابواب الخير، اعانه الله، استعمله الله، فتح له من ابواب اليسر والتيسير للطاعه، شرح صدره ويسر امره. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسره لليسرى. اما الثاني فجلس خلف الصف، ما مشاش بس ما تقدمش. ده نموذج عدد كبير من الناس. النموذج الاول نموذج عدد ايه؟ السابقون السابقون. النموذج الثاني نموذج اصحاب اليمين، عدد كبير من الناس ما حبش ان هو ايه ينطلق بقلبه وفي نفس الوقت ما ايه مش قادر يمشي، مكسوف انه يمشي، بيتعامل مع الدين على استحياء. عايزين نعمل درس عن التعامل على الاستحياء، اللي هو ايه مكسوف، كل حاجه مكسوف. يقول لي يا ابني استجب، يا ابني استجب في الدين. يقول لك اصل محدش قال لي، اصل ما قلتليش، اصل فلان ما خدش بايدي. يا ابني احفر لنفسك خندق، انت مستني حد يعزمك؟ انت اقبل، انت عليك ان تجتهد في دينك. هو انت تعامل في الدنيا على استحياء؟ حد في الدنيا بيتعامل على استحياء؟ تدور وتنقب وتبحث ويقول لك انا نزلت مش عارف كام برنامج عشان اتعلم ايه، ونزلت مش عارف ايه، وقعدت بحثت على الوظائف كلها عشان اشوف وظيفه مش عارف ايه، وتنقي. عنده قدره غير عاديه. فين الاستحياء هنا؟ بيحفر لنفسه خمسين ويقول لك ما فيش مكان في الدنيا. قال له مين قال لك ما فيش مكان؟ ده انا جربني بس. بيعمل ساحل عشان يصل الى ما يريد في الدنيا، ويجي عند الدين يقول لك ايه اصل ما حدش قال لي، بس انا كنت مكسوف. هو الشيخ ما جاش؟ الشيخ ما جاش؟ تعامل في الدين على تعامل يعني فيه استحياء. هذا الذي تعامل على استحياء لم يكن هذا التعامل هو التعامل الامثل، الصنف الثاني ده، لكنه ايضا استفاد. استفاد بايه؟ انه اقترب من الصف الاول. يبقى لو هنتكلم على اوى الى الله هنقول ان في دورين. دور ان الانسان اذا وجد ما يقرب من الله عليه ان ايه؟ ان ياوي مسرعا. والدور الثاني لو انت في الصف الاول عليك ان تستوعب الجديد. ولو هنتكلم في استحياء هنقول ان استحياء النموذج الثاني نموذج انه لا ينبغي ان يتعامل احد مع الدين تعامل الاستحياء، ومكسوف ومش ومحدش قال لي. لكن كان في ميزه، في حاجه خير في هذا النموذج، ان هو ايه؟ انه اقترب من الصف الاول. ان انت لو عايز تقترب اقترب منين؟ مش من الصف الخامس، اقترب منين؟ الصف الاول. انك حاول. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يقول لك التابعيون، تابعي الذي عايش وعاصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى امتى يبقى تابعي؟ ما عاش مع الصحابة الصف الأول. فلما عاش مع الصحابة بقى من خير الناس. ده حاجة غصب عنه، ده هو أصلا اتولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ما عادش ينفع يبقى إيه، ما عادش ينفع صحابي. يعني أنا مش بكلمك على حاجة هم اختاروها، لكن أنا بكلمك على إيه، على إن الإنسان لما بيقترب من الصف الأول اللي هو الصحابة اللي هم السابقون السابقون، بيكون له إيه مكانة. وده إذا كان على مستوى الديانة العام، فهو على مستوى الحلقة الخاصة أيضا، إنه لما استحيا الله منه. التالت كان عنده ظروف. تفتكر الأولاني ما كانش عنده ظروف؟ الأولاني كان عنده ظروف. تفتكر التاني كانش عنده ظروف؟ كان عنده ظروف. الأولاني اتعامل مع ظروف إزاي؟ ما شافهاش، أوى إلى الله. التاني اتعامل إزاي؟ ما شافهاش، بس في نفس الوقت ما كانش عنده قوة الإقبال اللي تخليه يوجد لنفسه مكان. التالت قال وأما الثالثة فأعرضها. ثم إنه لما حضرش الدرس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إعراض. طبعا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن مجالسنا، يعني انت لما تروح تقعد على الشيخ اكيد مش زي ما تقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم يعني. لكن انا اتكلم هنا عن رمزيه، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرض، شوف الكلمه اعرض عن الله، هو فين الاعراض عن الله؟ كفر مثلا؟ يعني لما يقول لك ايه فلان اعرض عن الله، انت بتستشعر ايه؟ ابليس مثلا، يعني ابليس اعرض. لكن هل انت هيجي في دماغك واحد ترك مجلس للوحي هتسميه اعرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا سماه ايه؟ اعرض. اعرض وعمل ايه؟ ترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكرهم فيه بالله، يشرح فيه آيات الله، يبين آيات الله، يعلمهم الحكمة، يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو صار قاعد في المجلس يا ما بيشرح آية يا ما بيقول لهم كلام من عنده. الكلام من عنده ده لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعلمهم إزاي يتعاملوا، إزاي يفكروا، إزاي يعبدوا، يعلمهم. هم عملوا إيه؟ يعني مش بيكلمهم في اللغو. كان في مجلس الناس قاعدة، والتلاتة مش جايين هم اللي منشئين المجلس ده، التلاتة جايين على مجلس موجود أصلا. يعني لاحظ إن التلاتة نفر مش تلاتة هم إيه، دول مش طلبة العلم الرئيسيين عندي النبي صلى الله عليه وسلم، دول تلاتة صحابة. إنما هؤلاء مروا مرور الكرام على المجلس مصادفة، فكان ردود أفعالهم تجاه المصادفة الدينية متفاوت. يعني أنت بتمر حاجة جات لك كده دينية، الصدفة دي يا جماعة في ناس يقول لك إيه، أنا حياتي مترتبة ما ينفعش يدخل فيها إيه صدف. فتقول له لازم يكون في مساحات من مساحات الطوارئ، ولازم تكون نفسيتك قبل لده. طب عيش حياتك كلها طوارئ؟ يقول لا، كذلك ما ينفعش انك تعيش حياتك كلها ايه تبحث عن الصدف، انت لازم يكون لك ايه اوراد وثوابت. بس في مساحه من مساحات الايه. التالت قال ايه؟ اما الثالث فاعرض الله عنه. التالت بقى ده تحذير مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعملش زي ده. هو رسول الله، هو ده عمل ايه؟ ده لا، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدي مقبل ماشي في الشارع، لا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ اعرض، مشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعرض الله عنه. هل اعرض الله عنه دي عقوبة قلبية؟ هل هذه العقوبة عقوبة أزلية؟ لا. لكن هو بيقول لك إيه؟ أنه لما أعرض أعرض الله عنه. أنت اللي عرضت الأول، أنت اللي جات لك الفرصة أمام عينيك وأنت ماشي في الشارع، نفس الفرصة دي جات لصاحبك، صاحبك استغلها وأنت ما استغلتهاش. فما تجيش تقول هو ليه فلان صدره منشرح للطاعة وأنا لا، عشان هو أقبل وأنت أعرضت. يبقى الناس في التعاون مع الدين يا إما مقبل أو يا إما معرض، يا إما في النص. فيه كل واحدة منهم درجات، يعني الإقبال درجات والاستحياء درجات والإيه والإعراض درجات. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيديك الأصول العامة لتفكير الناس مع التعاون الديني المصادف لمجلس للوحي. مجلس الوحي ده شيله وضع فيه المستويات الدينية والعطاءات والمنابع الدينية والأنشطة الدينية اللي انت بتتعرض عليك في حياتك. الناس تفكيرها امام هذا اللي بيأتيك مصادفة او الذي تعلم بوجوده وانت عليك ان تأخذ فيه قرار. انت عارف ان في درس للبخاري في المسجد الفلان دي مش بتحضر؟ ان شاء الله نحضر. في واحد ان شاء الله يحضر وايه ويذهب على استحياء، يروح متاخر، يروح مره في ويتفوته مره، بس هو بايه حريص بيجتهد. فواحد يقول لك لا انا اللي هرتب المجلس ولا اللي هكون فيه في الاول، يعني في الصف الاول ده. وفي واحد ايه أعرض مشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه. يقول الأول رفعه ورقاه وفتح على قلبه ووفقه، والثاني غفر له ذنبه، والثالث أعرض عنه. أعرض عنه ليه؟ لأنه لما رأى الطاعة أقبل. طب هل الرجل ده أعرض فعلا؟ انا جدد لكم المعنى، ودي اخر حاجه اقولها، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ويبين بيان في غايه البلاغه. لو انت عايز تشوف الراجل ده معرض ولا لا، شوف الراجل ده لو اتعرض عليه فرصه فلوس هيعمل ايه. شوف الراجل ده اتعرض عليه فرصه شهوة من الشهوات اللي بيحبها هيعمل ايه. هتفهم يعني ايه بقى اعرض، لان انت دايما متخيل ان اعرض ايه يعني قاتل، يعني يعني يعني ده ظهره ايه وهو كاره. لكن هو السلام بيديك معنى اخر وبيدينا معنى اخر، ان الموضوع الاعراض هنا مش موضوع ان هو كاره ومقاتل ضد الدين، ده مسلم يصلي. انما الراجل ده قلبه مش مفتقر، مش محتاج، مش باحث، مش بيتلمس الخير كسابقي اللي هم اللي قوى والاستحي. والراجل ده لما في هو نفسه لما بيتعرض عليه اي دين اي دنيا معذرة او اي حاجة هو بيحبها بيعمل ايه؟ بيجري عليه. في مشهد اسمه مشهد الايواء، وفي مشهد اسمه مشهد الاستحياء، وفي مشهد اسمه مشهد الإعراض. ده موجود في الدنيا وأنشطتها وفي الآخرة وأنشطتها. يعني في واحد يستحي من أنشطة الدنيا اللي هو بيتناول الدنيا على الاستحياء كده، وفي واحد يأوي إلى الدنيا رمى نفسه وعنده استعداد الدنيا تتحكم فيه للنار، وفي واحد أعرض عن الدنيا. كان علي بن أبي طالب يقول يا دنيا طلقتك ثلاثا غوري غيري. بقول للدنيا بقول لك ايه، انا بيني وبينك عقد، لو العقد ده جواز انت طالق غوري غيري. يقولوا الصديق لم يجد الدنيا ولم تجده الدنيا، وعلى ابن سفيان يقول كده، اما الصديق فلم يجد الدنيا ولم تجده الدنيا، واما عمر فاغادته الدنيا ولم يجد. قال لهم لا عمر، لا لا لا، ابو بكر الدنيا اصلا هي شايفاه كده على بعضه كده، فهو مش بتاع الدنيا اصلا. عمر ده بتاع دنيا ونص وثلاث ارباع، ده راجل ده لو كانش عنده دين كان بص هيبقى في الدنيا خطير، فاهم لها، فاهم الناس وافكارهم، وفاهم كل فاهم انواع الاكل، يعني عارف عارف الطعم الحلو منين بيجي منين. واما الدنيا، اما عمر فارادته الدنيا ولم يجد. فهنا نقطه ان الاعراض والاقبال بيساووا بايه لما تحطوا جنب بعض، التباين. يعني انت هتعرف الاعراض والاقبال هتعرفهم منين؟ في التباين، ان في حاجة اكثر من حاجة، في حاجة لما تحطها جنب التانية ده ابيض وده اسود. سم عدم الاقبال على الدين وعدم المسارعة الى الصف الاول في الدين سماه ايه؟ اعراض. سمى عدم المسارعة الى مجلس من مجالس حلقة من حلقات النبي صلى الله عليه وسلم اعراض. وما لو في الصلاة بقى لو كانش في الصلاة بتكلم في مجلس ايه؟ مجلس علم. سمى عدم الاقبال عليه اعراض. ومال اللي ما بيصليش؟ خلاصة ان احنا علينا ان احنا نستفيد من الحديث في نقطة ان ان ان ان احنا لو نتعرض قدامك ثلاث نماذج انت تحب تبقى من انهي نموذج؟ الاول ده له افعال، ان لما بتعرض قدامك اي فرصة دين انت بتبقى قدامك ايه؟ ثلاث اختيارات بدرجاتهم، بس انت في الاخر خالص هتبقى في احد الاصناف الثلاثة، فاختار لنفسك اختيار. وخليك دايما وانت لما بتختار اختيار انك مشخص صح. هو انا لما اخترت ده كنت ده؟ كنت من الصنف الاول ولا من الصنف الثاني ولا من الصنف الثالث؟ وشخص كويس لما نفسك اخترت الاختيار الاول او الثاني او الثالث، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شخصها كده حلو قوي وبينها حلو قوي، ان قال لك ان اختيارك يدل على ما في نفسك. ان انت النهارده لما اخترت الاختيار الاولاني لان نفسك كانت ايه؟ كانت مقبوله للاقبال ده، ولما اخترت الاختيار الثاني لان نفسك مقبوله للاقبال ده، او مساحه تعاملها مع الشرع كده، ولما اخترت الاختيار الثالث خد بالك ان نفسك معرضه، فما تسكتش على نفسك فتره طويله، لان الاعراض وراء الاعراض يؤخذ الإيمان من القلب، ينام رجل النومة فتسلب الأمانة من قلب. الإعراض وراء إعراض بيخلي قلب معرض، بيخلي بعد كده بعد ما كان معرض عن المجلس اللي بيتعلم فيه بقى بيعرض عن أصول العبادات. مجلس التعليم، مجلس تعليم الوحي من الأهمية بالمكان، ان المشهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ده مجلس ايه؟ مجلس الواحد، لكن مجلس ايه؟ مجلس تعليم، مجلس علم من الأهمية في مكان، يحتاج الى ان نفكر في كيفية التعامل معه. والمجلس ده كان مجلس تعليم عابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك رسائل ضمنية في المنتصف بها تفهم ان الله يختبرك، ان انت يتفتح لك باب في باب معين. انت نفسك اشمعنى انا اللي اتحطيت في المجلس ده الان؟ يعني الصحابة كان ممكن يمروا قبل المجلس بخمس دقايق وما كانش المجلس انعقد، وكان ممكن يمروا بعد المجلس بعشر دقايق وما كانش المجلس ايه، كان مجلس خلص. ليه يمروا في هذا الوقت بالذات؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك هذه الفرصه، انما بتيجي قدام عينيك فرصه دي جايه لك انت. لا يثبت لكم ايمان حتى تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، او ما اصابك لم يكن ليخطئك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.